إنني أقول لكم أيها الأخوة، يجب أن يكون الهدف واحدا وهو كائن إن شاء الله، لكن يجب أن لا تكون الخلافات التي توجد بين العلماء سببا لتفرق الشباب. أنا يؤسفني أن ينقل إلي أن بعض الشباب يعادل بعض الآخر لأنه خالف قول شيخ من المشايخ، أو لأنه أصر على أن يقلد شيخا من المشايخ. لماذا؟ كل هذا بلا شك من وحي الشيطان، كل هذا من وحي الشيطان. الشيطان كما قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان يريد أن يضل هذه الأمة ضلالا بعيدا عن الحق، يريد أن يجعل بينهم الفرقة والتباغض والتشاحن، حتى أن بعضهم يلاقي الآخر ولا يسلم عليه مع أنه مؤمن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يهدر أخاه وقتلاه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لماذا يهجره؟ لماذا يعاديه؟ لأنه خالفه في مسألة يظن أنه خالفه فيها وهو والله ما خالفه. وأضرب لذلك مثلا: يختلف الناس الآن فيما إذا رفع الإنسان من الركوع، هل يضع يديه على صدره كما قبل الركوع أو يوصلهما؟ يتآدى مؤمنان شابان صالحان من أجل هذا الخلاف. لماذا تضع يديك على صدرك؟ والآخر يقول: لماذا ترسل يديك على جنبك؟ فيلقي الشيطان بينهم العداوة والتناحر من أجل هذه المسألة. وإني أسألكم الآن: هل هذان مختلفان في هذا العمل؟ هل هما مختلفان حقيقة أو متفقان؟ متفقان. كيف ذلك؟ كل منهما يرى أنه عامل بما يقضيه الدليل، أليس كذلك؟ الذي يقول ضع يديك بعد الركوع على صدرك يقول هذا مقتضى الدليل، والذي يقول أرسلهما يقول هذا مقتضى الدليل. إذن هل بيننا خلاف؟ أبدا، ولا يجوز أن يكون بيننا خلاف من أجل هذا. أنا أعذرك إذا خالفتني بمقتضى الدليل عندك، وأنت يجب عليك أن تعذرني إذا خالفتك بمقتضى الدليل عندك. ومع هذا فأنا أقول مخالفة حيث يعتقد البعض أن هذا مخالفة، ولكني أصر في حقيقة الواقع أن هذا ليس مخالفة، لأن المقصود لكل واحد منا أن يعمل بالحق، ولا يمكن لواحد منا أن يجعل قوله حجة على الآخر. فأنت إذا احتججت علي بقولك ممكن أن أصادرك الدليل وأقول وأنا أحتج عليك بقولي ويحصل الخلاف، لكن إذا عذرتك لاتباعك الدليل بمقتضاه عندك فهذا ليس بخلاف. قارن أيها الأخ، قارن بين هذا الخلاف الذي كان سببا لاختلاف الناس وبين ما حصل للصحابة لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب. جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة جملة معترضة: من بني قريظة؟ قبيلة، إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي سكنت المدينة تريد أن تؤمن بهذا الرسول الذي أخبرت به التوراة. لكن لما جاءهم معركة بروبه، بنو قريظة آخر القبائل اليهودية التي نقضت العهد الذي بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أعانت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره جبريل أن يخرج إليهم. تبعه فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج، فخرجوا وقال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. من الذي يعطيني فهمه من هذا الحديث؟ تعطيني فهمك؟ تفضل. قائد يريد بذلك الإسراء، أو يريد بذلك أن يؤخر الصلاة حتى يصلوا إلى هناك؟ نعم، هذا فهم. فهم بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسرع الخروج وأن لا يصلوا العصر إلا هناك، ولكن بعض الصحابة فهم أن تؤخر الصلاة إلى بني قريظة ولو غابت الشمس، فصلى بعضهم العصر في وقتها في أثناء الطريق، وأخر بعضهم الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة بعد فوات الوقت. ما تقولون في هذا الخلاف؟ أهو أعظم أم الخلاف في وضع اليد بعد الركوع على الصدر وإسلالها؟ الثاني أعظم، لأنه إخراج الصلاة في وقتها. الأول الذي وقع للصحابة أعظم، لأنه إخراج للصلاة عن وقتها. وهل أدى ذلك إلى تناقض القلوب بين الصحابة؟ أبدا والله. هل أدى ذلك إلى توبيخ كل واحد منهم؟ أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخ لا هؤلاء ولا هؤلاء. لماذا؟ أجيب، لأنهم مشاهدون. والمجتهد ولله الحمد من هذه الأمة، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. إذن لماذا نقسم أنفسنا في العداوات والبغضاء من أجل مثل هذه الأمور التي يعذر فيها الإنسان بالمخالفة؟ وإن كنت أصر على أن لست بمخالفة، لكن هذه أمور يعذر فيها الإنسان. كل خلاف يكون مساغا للاجتهاد أو يكون الاجتهاد في مساق فإنه يعذر فيه الإنسان ولا يعد خلافا. فلماذا؟ المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.